إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. هذا رقي. قل يعني ما رقى يستغفر مما قبل. لذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. دائما توب حتى دائما عن أنت صغير. دائما أنت صغير. كل ما تشوفه صغير أنت عم تنمو. مجرد ما أنت كبير أنت صغير. هذا. نقول أنا صغير توب. ليش صغير؟ أكبر لك. وما قدر الله حق قدره. هذا. أنت صغير فهم. أنا صغير استغفر الله. ليش صغير؟ لازم أعلى. ليش هو لازم أعلى؟ دائما. ينظر يرى لا شيء. ما عندي شيء. ما يرى إلا العبودية. وأمام العبودية العبد أمام ربه مهما بلغ ما أصل. لذلك يرى كل ما ارتفع يرى يعني ما كان فيه مما وصل إليه. فهذا مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. فأول شيء التوبة. فالتوبة التوبة يعني إلها عدة مقامات. لكن التوبة الآن مثل ما قلنا من باب حسنات الأبرار يعني الجد والإرادة. نجح كنت ناجح. هل شو عم تساوي؟ والله مو هيك الطلاب بيدرسوا، مو هيك الدراسة لازم تكون. أنا قديش ضيعت وقت؟ أنا ليش ما أكون أنا من السابقين مثلا بالكلية مثلا بالحفظ بالدرس اللي عم أتلقاه وأقراه؟ ليش ما أكون الأول؟ شو السبب؟ علو الهمة من الإيمان. هي نفسية كل مؤمن. لذلك المؤمن الصحيح ما حدا بيسمعه ولو غيره أكثر منه. أولا خلينا ناخذها من ناحية يعني علمية شو بدي أقول لك مكان علمية منهجية. هذا الإنسان يعني لما بيدرس هذا الإنسان شو السبب؟ إنه أنا بدي أدرس. يعني لما بدي أدرس أول شيء الهمة العالية أنا لازم أكون من السابقين. ما أعطي إذا اللي بيدرس اللي بيدرس بيسمه أعلى بيبقى من الذكي. لا على الغالب الذكي ما بينبغوا كثير. أما إذا نبغ خلص بذل كل. لكن على الغالب يبقى مغرور. لا تفهم أشوف. أما هداك اللي وسعه ربما يكون قريب بتلاقي أنجب منه على الغالب. مو أنجب منه لكن أسبق منه. ليش؟ عم يجد فيها. لكن الشيء الثاني أنه الله معه. شو عم يخيل؟ أول شيء بيشوف مو شيء لأنه الله قال له أمان. لا تعتمد تقول أنا متوكل على الله. أنا قلت لك عميل قد ما كنت متوكل ما تطلع نقطة في بحر النبي عليه الصلاة والسلام وبحر الصحابة. قد ما تعمل وشافوا شيء بعينه جماعة قلة كم من فئة قليلة قلة طلبت فئة كثيرة راحت بقريش وصناديد قريش وما كان اقتلعوا الكفر جماعة قليلة. لذلك خلينا نعود نذكر أو شيء. لا لا لا لا كل شيء بدك تعطي حق. لا لا وأعدوا لهم ما استطعتوا وأعدوا لهم. لذلك قال لي ربي وقل اعملوا هيك قال وافعلوا الخير. يعني الإسلام لابد فيه مثل الخيمة لابد من العمود ولابد من الأطناب. بلا عمود ما بتقوم الخيمة. آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا إيمان رفع الخيمة. لكن بدون عمل توقع الخيمة قد ما كان عمود الخيمة. وأن بدو أطناب الشدة هذا العمل. آمنوا وعملوا. لما أنا انطلقت من العمل من الباب تبع ربي سبحانه وتعالى ربي وهو يتولى الصالحين ولا غيري أبدا. دقيقتي ساعد غيري. دقيقتي ساعد غيري. يعني مهما أعد مهما أعد لا إنهم بيحاولوا يقلدوا النبي. هذا الكفار يعني أمريكان أو غيره كله بيحاول يقرأ للنبي بيحاول يتبع النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بتأكد يقرؤون السيرة أكثر مما نقرأها. تأكد يقرؤون كتاب الله أكثر مما نقرأ. تأكد يقرؤون حديث رسول الله أكثر مما نقرأ. ليش؟ أنه شافوا. هذا أمر يقيني أنه الذي مشي في الطريق الذي سلكه جعلوا سيد العالم كله بدون منازع. هل في منازع؟ أما سيدنا النبي بدون منازع. سيدنا النبي وصحابة سيدنا النبي بدون منازع. وبعدين يلي دلوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يلي دلوا يعرفوا الله. لذلك كون دلوا على مكامن الكون ومكامن العز، لذلك سلفوا سلوكه. لكن نسأل الله العافية، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني فإن قلت ليش طيب ومن يضلل، هذا الله، يعني نشوف الله بكل حاله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن هال يعني من هالباب ان شاء الله مسلوك ان شاء الله. فكان فاذا يعني المؤمن دائما يعني دائما مجد، دائما شغيل، دائما ان شاء الله يعني مثل ما قلنا عالي الهمه. كن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا. من علت همته ارتفعت رتبته. شوف المؤمن سبحان الله على الهمة، شوف تفسيره انه يعني شو بدك تعطيه، شو بدك تعطيه للمؤمن، شو بدك تعطيه؟ قد ما اعطيته شغله طافش رايح ماشي، شو بدك تقول يعني كلمه ما بعرف يعني فوق راسه. يعني الله يفهمنا يا رسول الله، الله يفهمنا مو بس احنا. يعني اذا بدك تعطيه اللي عريض الدنيا عليها، عريض الدنيا كلها عليه، ضحك عليك في ناس عملت الحال يعني حط راسه بالارض، حاشا عنده شجاعة يعني حط راسه عشان يصل لشيء دائم، يصل يعني يصل لشيء بده اياه، مع انه لو علم ان الله هو المعطي هل يعني ذي؟ ما قدر لماضي غيك ان ينبغاه لا بد ان ينبغاه. ويحك ويحك، كلها بعز ولا تأكلها بذل، لا بد. شو تجنيته لما اعرض قليل، الله يرحم الشيخ ملا، يومين ثلاثة هضابة، يومين ثلاثة خلاص صبر وصل بما كان ممنوعا عنه، فبيحاول يصل بأدنى شيء، مع انه هذا ما بيساوي شيء يعني امام الدنيا، ما عاد عرض عليه الدنيا كلها. مع ذلك المؤمن عندما عرضت عليه يأباها بدو أكثر. يعني شو رأيها؟ يعني الجنة كلها بتسعوا المؤمن، ما فأنا بستقلها، بدي الله. هيك يقول، هيك الله قال، هل بدك الله؟ أنا حاطيه يعني حاطين إلى بدك الله تكره معي بس الكلمة بدك، وما يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون هاي دلائل، هاي نشرات، هاي لافتات، هاي الإعلانات اللي بدك تفوز فيها. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك هدول سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قادر. إيه؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، وبعدين ورضوان من الله أكبر. هذا ورضوان من الله أكبر، أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا. رضا هذا شغل ما بنعرفه، رضا رضوان الله، جنة القرب، جنة الكشف، جنة النظر إلى الله. يقول الإمام الشافعي إن الله غيأ الغزالي، الله يرضى عنه، غي الله النعيم، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني هذا البداية، لذلك دائما نقول القصد أمامك، القصد أمامك، يعني مو هون طريقة لمن تعطيه، ما بدي ما هون، أنا ما على هذا عم طلع، خذ القصد أمامك في نداء أمامه، هدف القصد أمامك. لذلك ما بيقف قدامه حدا، ما بيقف قدامه حدا أبدا، مؤمن ما بيقف قدامه حدا. وهذا اللي والله عم يرشوا منه رجل الكفار أعداء الدين، هذا اللي عم يهتزوا منه، إنه هالمعنى يصير لنفوسنا. يا ربي هذا سلاح ما عنده منه، هلا شلون بيغلبوا بعض؟ كل واحد يخبي على الثاني أسرار. هلا أمريكا قامت قيامتها لما صارت الطيارة عند الصين، ليش؟ إذا حتكشفنا تشوف من أسرارنا أمور عسكرية، ليش يعني بدي يساوي شيء ما حدا يعرفه؟ كيف الأوقات؟ هلا مو هيك الناس، هلا من واحد يطعن الثاني معروف هي سنة الله بخلقه، كمان هذا سلاح ما حدا عنده منه، ما عنده منه ما بيقدروا، وصرنا واهلا وسهلا وانتهينا. لذلك هذا بيخافوا منه ابدا، لذلك حتى تقولوا دونه دون القران، دون هؤلاء ودون كتاب الله. فهذا المؤمن، هذا المؤمن، هذا علو الهمه، هذا اللي بده اياه. وين التعب؟ امال وين حتى ياتيك اليقين عند الله؟ هذا اللي بدي اياه. الدنيا كلها تمرور، ما تطلع عليها ولا انظر الى زخرفها، وكلها هي وهل ناظر الها، كله ولا بطلع ولا بتنازل طلع عليه طبعا، ولا احتقر احدا ابدا. هذا الدين، هذا الدين، هل نفسية، هل لما نشوف حالك لو ما هي الآية موجودة بتقولها لحالك والله، ولله العزة وللرسول وللمؤمنين، اي والله وللمؤمنين من كان